هذا السائل يقول: أشكل علي في مسألة لعن الكافر المعين الذي تحقق موته على الكفر، لما لا يلعن إخبارا بالقطع عليه بالنار؟ والله يقول: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، وقال: وما هم بخارجين من النار، وغير ذلك من الآيات. وجوابه أن يقال إن القطع بكون أحد من الكافرين بأنه في النار متعذر، سواء كان من أهل القبلة أو من غيرهم، إلا ما جاء الدليل على أنه في الجنة أو في النار. فإذا قام الدليل على إنزال أحد منهم في الجنة فإنه يجعل من أهلها، وإذا قام الدليل على أنه من أهل النار فإنه يجعل منها. فالصالحون مثلا من الأمم السابقة لا يحكم لهم بأنهم من أهل الجنة إلا بدليل، وكذا لا يحكم على كفار تلك الأمم بعد الإسلام من اليهود والنصارى أو غيرهم بأن فلانا في النار حتى يأتي الدليل المبين من الكتاب أو السنة أن فلانا بعينه في النار. أما جنسهم بأن يقال اليهود في النار أو النصارى في النار أو الكافرون في النار، فنعم، مع قطعنا بأن كل من مات على الكفر فإن مآله إلى النار، لكن حكمنا عليه بعينه يتخلف للجهل بحكم الله عز وجل عليه في الآخرة. وهذا نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كلام له لا يوجد في كتبه، لكن نقله عنه تلميذه ابن مفلح في كتاب الآداب الشرعية، وهو اختيار جماعة من أهل العلم من شيوخنا، منهم ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.